كذلك ذكر العلماء أن هذا الحديث فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، فالخوارج من عقيدتهم أن مرتكب الكبيرة كافر بالله ويخرج من دائرة الإسلام ويخلد في نار جهنم أبد الآبدين، والمعتزلة تشارك الخوارج في المآل بأنه يوم القيامة سيخلد في النار، وإن كانوا في الدنيا يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، وكلا القولين باطلان، لا قول الخوارج ولا قول المعتزلة، وإن كانا يشتركان في المآل بأن مآل هذا الرجل إلى جهنم وبئس المصير. وها هو هذا الحديث الصحيح الذي في الصحيحين يرد على بدع الخوارج وبدع المعتزلة، فقد أثبت النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة المغفرة، أي بمعنى أن الله غفر لها مع كونها مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب. وهذه المرأة ماذا صنعت؟ صنعت معروفا، ومع من؟ مع كلب، مع حيوان، فتجاوز الله عنها وغفر لها.